بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد فداويا. قالوا يتيما، فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا. ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آويا. إن كنت لم تنعم بظل أبوة فالله آثر أن يضمك راعيا. قد كنت طفلا فوق ثدي حليمة تأبى الرضاع سوى نصيبك راضيا. تعطيك ثدي اليمن تقبل شاكرا، تعطيك ثدي أخيك ترفض آبيا. عجبي لطفل لا يميل بكفه كف العدالة أو يحيد تراضيا. عجبا لطفل كان في إرضاعه حكما لمرضعة لديه وقاضيا. الجود طبعك والسخاء مجمع، والماء من كفيك ينبع جاريا. تسقي العطاش إذا دعيت بأصبع فيفور منه الماء شهدا صافيا. أتكون زمزم بعض كفك أم لها فرع يمر خلال كفك خافيا. صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها الأحباب، نعيش الآن مع حسن الختام آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بطاروت مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، يتفضل مشكورا ليختم لنا هذه الليلة المباركة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. افتح عليك يا سيدنا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فأكرمه ونعمه فيقول Thank you.

الله انت مشبع انت مشبع فادخلي في عبادي وادخلي

صدق الله العظيم. اللهم احفظنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن وانفعنا وارفعنا بالقرآن. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم احفظ بلادنا بالقرآن واجمع شملنا بالقرآن ووحد صفوفنا بالقرآن وارفع رايتنا بالقرآن ورد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ببركة القرآن. اللهم ارحم متوفانا بالقرآن يمن كتابه بالقرآن يسر حسابه بالقرآن وسع مدخله بالقرآن لكنه حجته بالقرآن. اجعل قبره روضة من رياض الجنة ببركة القرآن. ادخله الفردوس الأعلى ببركة القرآن. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اختم لنا بالقرآن واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإحسان واحشرنا تحت لواء نبيك العدنان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.